يا قلبه يا قلبه يا قلبه العنيد بيقول لي ابعد ابعد وانا ابعد بعيد. باع اللي بينا كل اللي بينا باع اللي بينا كل اللي بينا وجرح لي قلبي وفاتني وحيد. باع اللي بينا كل اللي بينا باع اللي بينا كل اللي بينا وجرح لي قلبي وفاتني وحيد. وانا اللي كنت فاكر انا اللي كنت فاكر قلبه مليان حنان. حبيبي يا قلبه يا قلبه العنين حبيبي يا قلبه يا قلبه يا قلبه يا قلبه العنين بيقول لي وفتني وحيد. وحيد.